أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس وملكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها، ومادتها الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس أي يتأخر عن الوسوسة. إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. هذا مجمل تفسير السورة، وإليك التفصيل في هذه السورة تستعيذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، والمستعاذ منه هو شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والاستعاذة بالرب الملك الإله تستحضر من صفات الله سبحانه ما به يدفع الشر عامة وشر الوسواس الخناس خاصة. فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي والملك، والملك الحاكم المتصرف، والإله هو المستعلي. وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور وهي لا تعرف كيف تدفعه لأنه مستور. والله رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء، ولكن التخصيص ذكر الناس هنا يجعلهم يحسون بالقربة في موقف العياذ والاحتماء. والله برحمة منه يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته للعياذ به والالتجاء إليه مع استحضار معاني صفاته هذه من شر خفي الدبيب، من شر خفي الدبيب لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله، فهو يأخذهم من حيث لا يشعرون ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. والوسوسة الصوت الخفي، والخنوس الاختباء والرجوع. والخنوس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس، والخناس هو الذي من طبعه كثرة الخنوس. وقد أطلق النص الصفة أولا الوسواس الخناس، وحدد عمله الذي وسوس في صدور الناس، ثم حدد ماهيته من الجنة والناس. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة الوسواس الخناس بعد إطلاق صفته في أول الكلام، ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق بها شره تأهبا لدفعه. والنفس حين تعرف بعد هذا التشويق والإيقاظ أن الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس خفية وسرا، وكذلك الناس الذين يتدسسون إلى الصدور تدسس الشيطان ويوسوسون وسوسة الشياطين، النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع، وقد عرفت الممكن والمدخل والمدخل والطريق. ووسوسة الشيطان نجد آثارها في واقع النفوس، ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة، وأن الشيطان قد أعلن حربا تنبثق من خليقة الشر فيه. ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان، وأنه قد استصدر بها من الله إذنا فأذن فيها سبحانه لحكمة يراها، ولم يترك الإنسان فيها مجردا من العدة، فقد جعل له من الإيمان جنة، وجعله من الذكر عدة، وجعله من السعادة سلاحا، فإذا غفل الإنسان ملوم. فإذا غفل الإنسان فهو ملوم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس، وأما الناس فنعرف عن وسوستهم الشيء الكثير، ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين، رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس، لأن الرفيق المأمون. وحاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جبارا مفسدا في الأرض مولكا للحارث والنسل. والنمام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه. وبيع الشهوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفع إلا يقظة القلب وعون الله. وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الحابيل ويخفونها ويدخلون فيها من منافذ القلوب الخفية التي يعرفونها أو يتحسسونها، وهم شر من الجنة وأخفى منهم دبيبا. والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية، ومن ثم يدله الله على عدته وسلاحه في المعركة الرهيبة. وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه الخناس، فهذه الصفة تدل من جهة على تخفيه واختبائه حتى ينزل فرصة سانحة فيدب ويوسوس، ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره ويحمي مداخل صدره، فهو سواء كان من الجن أو كان من الناس إذا وجه خنس وعاد من حيث أتى وقبع واختفى، كما قال الرسول الكريم في تمثيله المصور الدقيق: فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس، فهو خناس ضعيف أمام عدة المؤمن في المعركة، ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا تنتهي أبدا، فهو أبدا قابع أو خانس مترقب للغفلة، والحرب سجال إلى يوم القيامة، كما صور القرآن الكريم في مواضع شتى. ومن هذه الصورة العجيبة في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ويعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وهذا التصوير لطبيعة المعركة من البشر من شأن أن يشعر الإنسان أنه ليس مغلوبا على أمره فيها، فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله. وإذا كان قد آذن لإبليس بالحرب فهو آخذ بناصيته، ولم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ربهم وملكهم وإلههم. فأما من يذكرونهم فهم في نجوة من الشر ودواعيه الخفية. فالخير إذا يستند إلى القوة التي لا قوة سواها، وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها، يستند إلى الرب الملك الإله. والشر يستند إلى وسواس خناس، يضعف عند المواجهة، يضعف عن المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ بالله. وهذا أكمل تصوير الحقيقة القائمة عن الخير والشر، كما أفضل تصوير يحمل القلب من الهزيمة ويفعمه بالقوة والثقة والطمأنينة. ونستفيد من هذه السورة، أولا ينبغي لنا أن نتحصن بالأذكار صباحا ومساء حماية لنا من وسوسة الشيطان. ثانيا ينبغي لكل مسلم إذا وسوس له الشيطان لفعل معصية أو ترك طاعة أن ينفث عن شماله ويستعيذ بالله من الشيطان. ثالثا ينبغي للمسلم أن يكون دائما لله ذاكرا، فإن أهل الجنة يلهمون الذكر إلهاما. رابعا ينبغي قراءة هذه السورة مع سورة الفلق والإخلاص بعد كل فريضة إلى المغرب والفجر 3 مرات. اللهم أعذنا من نزغات الشيطان ولا تجعل له فينا نصيبا. الحمد لله والمؤخرة، وبه الثقة والتوفيق، وهو المستعان المهين.